والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. هناك معاملة نقلت أو سمعتها عند بعض الناس تقوم بها إذاعة الكوثر السودانية. أنا أود أن أسأل أولا إذا كانت المعاملة كما سمعت، ثم ثانيا نبين وجه الحكم الشرعي فيها. طرح برنامج أنك تتصل على أعطوا 3 أرقام هواتف لمذيعات في الإذاعة، إذاعة الكوثر، على أنك تتصل وعبر الهاتف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، وبعد فترة محددة لا أدري ما هي ربما تكون من الفائزين، وقد يكون مما تفوز به عمرة أو حج. فالذين سمعوا هذا الكلام من الإذاعة هل هو كذلك أم يختلف؟ في واحد سمع من الإذاعة؟ ما في أحد سمع؟ تفضل. أي ما لنا دعواهم دي، هم ما حصروا الناس، لكن أكمل تمام من ذاك الأخير. أيوه بس هذا لا، هم طبعا هم قالوا قدموا للكلام، قالوا السودانيين أكثر أمة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه نطرح برنامج أنه كل من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات عبر الهاتف عبر الموبايل يدخل في الجائزة هذه التي ربما تأتي بعد 6 شهور أو 7 شهور أو سنة. يعني أنت تتصل على الكوثر، عندهم 3 أرقام تلفونات تحكوا فيها، تتصل على أي واحدة فيهم من البنات هذيل ترد عليك. أول ما ردت أنت تقول لها اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد إلى 10 مرات، ويسجل اسمك، والمدة دي لفترة محدودة أظن حدود سنة أو أقل، ليطرح جوائز قد يكون بعضها عمرة أو حج أو دون ذلك. أي نعم. أولا قولهم السودانيين أكثر أمة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا حكم عريض أكبر منه، هذا حكم كبير جدا، لأنك أنت لا تستطيع أن تحكم على شيء وتقارنه بغيره إلا إذا عرفته تماما وعرفت غيره تماما. يعني إذا جاني إنسان عنده 100 مليون، هل أستطيع أقول هذا أكثر إنسان عنده قروش؟ في ناس آخرين عندهم 100 الملايين أنا ما شفتهم. فهذا حكم جائر رقم 1، لا يجوز لإنسان أن يحكم على شيء لا يعرفه. وهؤلاء الذين قالوا هذا الكلام لم يروا بلاد الله كلها، ولم يعايش الشعوب، ولم يعرفوا مداخلهم وعباداتهم، فهذا حكم جائر، لأن يريدون منه تشجيع الناس على ما يأتي. ما دام أنتم أكثر أمة بتصلوا، إذا صلوا 10 مرات عبر الموبايل بس عشان يستدل على أنكم أكثر أمة بتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المعاملة عليها المآخذ التالية. الأمر الأول، الأصل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبادة وذكر، والذكر والعبادة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يربط بأشخاص، ولا تجعل عليه جوائز معينة، ولا أشهد الناس على عملي أشهد إني صليت على النبي كذا مرة. ثم أن تحدد للناس كلهم من يتصلوا عبر الموبايل ليصلوا كذا مرة ليس الشرع لك، حتى تحدد للناس ما تريد أنت. نعم. أيوة هو ده السؤال. المأخذ الثاني، هذه المعاملة وإن كانت فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن للأسف هي ميسر وقمار. وهذه أحد هذه واحدة من أخطاء إذاعة الكوثر القاتلة، من أخطاء الجسيمة أن يأتي بنساء متبرجات مغنيات فاجرات يمدحن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا فيه إعزاز لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الخطأ الثاني الآن أن تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى الميسر والقمار، هذه إذاعة تجارية. انظر معي الآن، لما أخذ التلفون وأتصل لأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآله، حأنفق على الأقل 1000 جنيه. وفي الفترة الألف جنيه القشرة سيد مبتل، في الفترة المطروحة دي حيتصروا مثلا 2 مليون شخص، مثلا 2 مليون نفر بس في فترة العام. 2 مليون ب2 مليار جنيه سوداني، 2 مليار جنيه سوداني بتخش خزينة مبتل، بيكون متفقين مع إذاعة الكوثر إن الدواء ربعها، ولا الدواء 0.5 مليار، والفائز اللي بده عمره ب4 مليون. لاحظ هذا الكلام، إيش الفائدة يعني؟ هذه تجارة، وللأسف أن يتخذ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجارة، هذا من أبطر الباطل وأنكر المنكر. فلا يجوز لأحد أن يتصل على إذاعة الكوثر في هذا البرنامج على الإطلاق، وليعلم أنه ميسر وقمار، وأن ذا هذا ازدراء وإهانة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله كان يقول: لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بألحان العجم، فإن ذلك كالغناء وكالاستهانة بكتاب الله. قرآن أنت تلحن بألحان مثل الأغاني، يقول لك هذا استهزاء بكتاب الله. فلا ينبغي، أنا فقط سمعت هذه المعاملة، وأنصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباد الله، بينت هذه المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. نعم. أن يصنف في المذاهب، في مذاهبنا الأول مقر ويطبع له. مقر ويطبع له وصلنا ويطبع له. أيوة، ما يدل لك على أنها مسألة تجارية. نعم استاذ. هاي معلش في سؤال. تفضل تفضل. لأنك أنت إيه؟ لا، المسألة الأولى واضحة، التأمين الصحي هو تعقيد، لكن المسألة الأولى واضحة. هل يجوز أن نقول للإنسان يجوز أن تعمل بالربا لأنك تعول أسرة؟ وما ربنا نهى عن الربا الناس النهام دي كلهم ما يعولوا أسر يعني؟ وهل يجوز للإنسان أن يسرق لأنه يعول أسرة؟ ما قلنا الناس تعول أسر. الله النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا ما يدخل في الموضوع ده؟ هذا نص واضح، هذا نوع من اللعب. والفضائيات للأسف، الفضائيات الآن اللي هي يسموها شنو، غير الفضائيات اسمها شنو، محطات شنو الاسم الدشو اللي بتجي بالدش دي، هي محطات فضائيه، الجزيره ومش غير عارف ايه. اول حاجه هي بلغت اكثر من 600 محطه تقريبا، وظنها تلقى هسه روحت انا ما اعرف. المحطات دي الناس ربنا جاب لهم تقنيه وسائل حديثه استفادوا منها في الشر. والله كل نوع من انواع الشر والباطل والمنكر والشرك والسحر والشعوذة والباطل موجود فيها. فصار كل إنسان يجيبون إن شاء الله من الحواشة بتاعته والله غزير بتاع مستشفى، يلبسوه الصاني يخطوه يتكلم للناس، يبقى عنده جرأة على النار يتحدث للناس. فيجي واحد أمام الفضيات يقول للناس: أنتوا اشتغلوا في البنوك الربوية لأنك بتاع العسرة، هذا كلام باطل لا يساوي فلس كما يقول يحيى بن معين. أما قضية التأمين الصحي، التأمين الصحي هذا الناس يسأل عنه كثير، وأكثر الإخوان سألوني أنا قلت لهم ليس عندي جواب. السبب أن مسألة التأمين هذه أصلا مسألة حديثة، مسألة حديثة ما كانت موجودة في عند الفقهاء. الآن لما حدثت واستجدت، فقهاء الإسلام المعاصرين ممثلين في المجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بحثوا هذه المسألة بحث كامل عبر مقالات طويلة ومناقشات عديدة، وأصدروا فيها قرار. قالوا التأمين ينقسم إلى قسمين: تأمين تجاري وتأمين تعاوني. أما التأمين التعاوني أن يجتمع عدد من الناس ويدفع أسهم ويجعلها في صندوق، سواء اشتغلت ورجعت للصندوق أو ما اشتغلت، على أن كل من احتاج إلى علاج أو شيء أخذ منها. هذا اسم تأمين تعاوني، وهذا حسب قواعد الشرع وأدلته جائز ولا حرج فيه. نعم. النوع الثاني اسم التأمين التجاري، وهو الموجود أصلا، وأصلا حدثته أوروبا وأمريكا وصدرته للعالم العربي والإسلامي. التأمين التجاري تأمين يقوم على فكرة الأرباح كالآتي: تقوم شركة تطرح أسهم، تقول أي إنسان يدفع مثلا 1,000,000 وكلما حدث له حادث نحن ساعدناه بالضوابط التالية، يعني يكون كذا وكذا وكذا، بناء على هذا الإعلان تقوم الناس تشترك، تقوم الشركة مثلا اشتركوا معها 10,000,000، 10,000,000 في 1,000,000 مثلا بقت 10 مليار، جابت قروش في بعدها، لا باعت ولا اشترت ولا حفرت ولا سقت، بس جاءت قروش في محلها بين عشية وضحاها، أصبح عندها 10 مليار، بنت منها العمارات والأسواق وعملت منها سفريات، وأصبحت تشتغل وترجع لها أرباح طائلة ما لا قيمة. من 10,000,000 نفر اللي جابوا 10 مليار، في كل سنة حيحتاج منهم أنصار بالحساب ما حيأخذوا لهم 10,000,000 أو 7,000,000. هذه فكرتها كده. الفقهاء لا قالوا هذا التأمين التجاري محرم شرعا، وذلك لوجوه عديدة. الوجه الأول: فيه ربا القرض، لأن ربا القرض أن أدفع لك 1,000,000 لأن تردها لي أكثر من 1,000,000، والذي دفع إنما دفع لتأتيه الزيادة، ما دفع ثابت. نمر اثنين: فيه ميسر وقمار، لأن الميسر والقمار معناه أن تدفع مالا على أمل أن تحصل على أكثر منه، وقد تحصل وقد لا تحصل، وهذا متحقق فيها. الأمر الثالث: فيه أكل أموال الناس بالباطل، زي ما شرحنا لك، إلى 9 وجوه ذكرها الفقهاء في قراره. فالتأمين التجاري باطل اتفاقا، والتأمين التعاوني جائز اتفاقا، وأنا كل إنسان يسألني في التأمين الصحي بقول له أنا لا أستطيع أن أعطيك فتوى في التأمين الصحي، لكن أنت أنظر أمش راجع التأمين الصحي وكشوفات الشركة والدولة، شوفوا بينطبق عليه التجاري جائز، بينطبق التجاري محرم، بينطبق عليه التعاوني جائز. أنا ما شفت اللائحة الرسمية بتاعتهم ولا أستطيع أن أعرف كيف هي، لكن هذا تفصيل التأمين، وأنت انظر أي الأمرين هو. لكن أنا حسب ما بلغني، ولست متأكدا، أن التأمين الصحي إلى ما قبل 2 أو 3 كان تأمين تعاوني، تقوم الدولة بدفع 60% من النفقات، والصندوق بتاع المساهمين 40%، فكان يشبه التأمين التعاوني. لكن منذ 2 أو 3 استلمت شركات لتعمل عمل التأمين التجاري، فإذا كان ذلك كذلك فهو محرم كالتجاري أيضا. يبقى هنا سؤال: الموظفين في الدولة ليقطع منهم تأمين إجباري، يعني قيمة التأمين بيقطعها إجباري غصبا عنك. في الحالة دي إذا أنت وجدت نظام التأمين تعاوني ما في إشكال، إذا وجدت تجاري الذي يظهر لي أنا أنك لا تأخذ منهم إلا بقدر ما دفعت، فمثلا بيخصم مني مثلا 10,000 في الشهر، السنة بكم؟ ب120، عملت لي 5 سنوات ب600,000، احتجت للعلاج اتعالج في هذه الحدود 600,000 وما زيد، كلما زاد اخليهم يمشي محل اخر. ده الذي افهمه الى الان، والناس اللي انهم صله بالموضوعات دي طلبنا منهم عده مرات يجيبوا لنا نظام التامين الصحي عشان نشوفه بينطبق على ده ولا ده، ما لبنا في الحد الان. الله يستر الموصل يا حرام يا حرام، ياكلوها ولا ياكلوها نظام ما بطلق قط. اللي يظهر لي أن الإنسان إذا كان لا يصلي قط فإن ذبيحته لا تحل، لأن الفقهاء كما ذكرنا لكم أكثر من مرة تكلموا في تارك الصلاة، وقلنا إنهم قالوا إذا كان تارك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر خارج من الملة، كلهم اتفقوا الأئمة الأربعة وغيره. وإذا كان معترف بأن الصلاة ركن من أركان الدين لكن ما بيصليها فهذا يختلف فيه إلى قولين، قول أنه يقتل ردة ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يرث أهله، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعبد الله بن مبارك وجماعة من أهل العلم. القول الثاني قول المالكية والشافعية أنه يقتل حدا ويعامل معاملة المسلم ويدفن في مقابر المسلمين، لكن يقتل لابد ستار 3 أيام، فإن لم يتب يقتل. في قول وسط بيرى أن هذا المسلم أو هذا الإنسان الذي شهد شهادة الإسلام ينظر هل كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، والله ما يصلي قط. قالوا فإن كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا دليل على أن في قلبه شيء من الإيمان ولو كان ضعيف، فيعامل معاملة المسلم في الذبيحة. وإن كان لم يصلي لله قط فهذا لا يمكن أن يكون مسلم، لأنه لا يمكن أن تشهد لله بالإلهية والوحدانية ولرسوله بالرسالة، وأول أمر بعد ذلك الصلاة، وتمر عليك السنتين والثلاثة والعشرة والعشرين ولا تصلي، هذا دليل على أنك على أن الإنسان كاذب، هذا دليل على أن الإنسان كاذب. فمثل هذا لا تحل صلاة ذبيحته، وأنا الذي يترجح لي هو القول الأخير هذا، إن كان لا يصلي قط ذبيحته لا تؤكل لأن هذا ليس بمسلم، وإن كان يصلي أحيانا ويرجع أحيانا ذبيحته تحل كما حلت ذبيحة أهل الكتاب. طيب ما قال إذا كان أي هجر عليه ثم ضبح أنه سمى ضبح لا ما تقول من هذا النوع، هذا القول ليس موجودا في أقوال أهل الإسلام، لأن الكافر الوثني لو جبت لك واحد صين الليلة وقلت لي يا أخي الذبيحة عايز تضبحها لكن بشرط تقول بسم الله، وقال بسم الله ذبحها هي ميتة خصيصة تماما كالتي ذا الوثني، وإنما بسم الله تنفع من المسلم ومن أهل الكتاب فقط. فإذا عمل ذلك الصلاة بأنه كالوثني فالتسمية لا تنفع به، وإذا كان المسلم الذي يصلي لم يسمي الله عمدا لا تفيده بشيء وذبيحته ميتة أيضا. لاحظ الاثنين شرطين، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، فإذا ما كان مسلم وسمى الله الضبيحة بطيسة، وإذا كان مسلم وأبى أن يسمي الله الضبيحة بطيسة، وإذا كان مسلم وسمى الله وضبح في غير محلها من الخلف أو من الطرف الضبيحة بطيسة، فلا بد من الثلاثة أمور هذه حتى تحل. طيب ما هذا كلام كيف نقول الضبيحة؟ ما أنا تقول لك بشرط أن يذكر اسم الله. اي يا شيخ ما في فرق بين ما عندنا مسألتين نحن او قول ثلاثة، عندك مسلم عندنا مسلم وعندنا كافر وثني وعندنا الكافر من أهل الكتاب. الكافر الوثني والكافر من أهل الكتاب حكمهم في الآخرة سواء في جهنم خالدين، لكن حكمهم في الدنيا يختلف. ربنا قال أو أباح لنا بالنسبة للكافر الكتابي أن تتزوج نساءهم وأن تأكل ذبيحتهم التي سمى الله عليه. الكافر الوثني لا تتزوج نساءهم ولا تأكل ذبيحتهم، هذا حكم الله، فرق بيناتهم. فكوننا نأكل ذبيحة الكتاب إذا سمى الله أو نتزوج زوجته نتزوج نساءهم، هذا لا يعني أنهم مسلمين ولا يعني أننا نفعل هذا مع الوثنيين، لا هذا ولا هذا. واضح ولا بابي؟ واضح واضح. الذبائح اللي في الأسواق عندها حكمين، في حكم شرعي لعامة الناس بنقول مباح، ليه؟ لأنها موجودة في بلد مسلم والأصل للمسلمين أن يسموا الله، ولا نستطيع أن نحرم على الناس من غير بينة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني كل إنسان بنفسه، من أراد أن يتورع ويحتاط ويتركها فله ذلك، لكن لا يحرم على بقية الناس.